ليلة من ليالي ليلة راح مني حبيبي في يوم وليلة ليلة وحشني من زمان لو ترجع مشلينا العشاء ألف ليلة ليلة من ليالي ليلة راح مني حبيبي في يوم وليلة ليلة حبيبي في يوم وليلة.